عليه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الله بقلب سليم. وفرعون للأوتاد

أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا علق نقرأ وعدده صدق الله العظيم.